أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سجاشا يا كوبادو، وهنا كميدة العشر الذي نوس علي كنا صابسنا تفسير كقرآن كريم شني الله باتنا يدود بك كوبانيا حيادك ويا فرتنات بك بالأغاني كنا ملا من صورة غافل حياد الإذن يشنادنا واكوئك بيهاي من صورة نفسها إذن صورة غافل كميدة عشر الذي كور يجيبون كل إرسانيهاي وعين كجرني مؤمن آل فرعون وعد بيوانا دي قيم لبضني أغاري رزدتك أجادين أيي أيين لحظة أغجرني من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولو حسرت واندي سنو عقل عليي همونين كادتك وانيي سلم ظهر الله مار. قال تعالى يدوحوا يرسلوا نوشيك ايا سلمين كاريرك ولاحظ لي شمحان بامك يرسلوا رنجري قم جيبوها حكمك يا مملكو كجري ليشو كادلا يا ملحت ويدي مصر لغوه قامينا ييو مركي ورد عوال سربو كب اللاضي يكتم إيمانه واتين النري مركان ذنب الدير كوكا قاضي وحنير ويا قوم طلو ما لي محاي قوة عن أدعوكم أنيقان إذن كويا رأيو إلى النجاة بدبادو إلى حقابك يا علم أدوني آخرينتك بدبادا أدوني لن بدقلي عفنات خدا ميزتا آخرين العذاب يا ناري عرك بدبادانو أدجنة كشامبان أنيقا إذن كو يرأي وتدعونني مع الأسف الشديد إذن كو سوحد أنيقا إذن كو يرأيزان إلى النار. الدنيا لنا الكفر والمعاصي وحين نقول نار مدنا يي بادي كو يرأيزان موصف صيري تدعونني واحد إذن كو يرأيزان لأكفر إذن ديدو بالله أبوين تعودي نحوان تيدا هذا الكينا قابد الرديسة تلحما دينا تدعونا لوحده يا ريسان لأكفر إنا نديده بالله أبوين حتى أنا كفر يديدك أكان هو أجريك أن لو ذاجيه به أب ما وحن لو ذاجيه أون أسن ليس أسقنان ليه أنيقا به وحن أب لو ذاجيه نيسان علمنا قومبا وحنا نقراني وحي قذان يا وحي قلان أن لا أرك وحي كيالاني أن لا أغي إنان هدنا إبن لو ذاجيو حياديه يا ريسان مر لفضوانا أنيقا شمعانا أدعوكم وحانيهم كيا رايا إلى العزيز إلهي أضوم ذكاتك الغفار إبن بدافد أبطنا يأيهم كيا راي وحدات رميسان ورعلا غفار بو إذين ياهي وحد قنبي دنبي إيا قفك الشيانا ودنبو دافايا حتى إذن رمائنا ورائنا وإذن رمائنا عزيز بو يوهيدين بادينا كل كأسان ينكو يرايو واحد هدين العاصيانا إذن كتب الرول هدين العضيعانا إذن دنبي دافايا لا جرامة وحصلنا هبالا أنما وحاد تدعونني إيهو يا ريسان إليه إساقا ليس له أمسقنا دعوة يرمو وحدونك دعوة كله وحدون وحق ترايا أما آخرة وحق ترايا مثل ما وحقيا يوحق لي وحق ذو مثل لما أركو في الدنيا الدنيا دعوة كمالي ولا في الآخرة آخرين دعوة كمالي وإسنا وحجين ماي وحلا جيبنا ما أدوني يا آخران مدنا وحق القناة أسنان بديو يا ريزان لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تشفعوا ولا تنفعوا ولا تضر وحو حضاهي بديو يا ريزان وفرعون أنا ربكم العلام يري مركع قال لها لابك لا تيلي وأن مردنا أنك إذنك وما شيء الله إلى الله يبوينه كل كهداد يبعدو عاسيي قد بينيي حدنا بري قيامه وقتكتو سيرسي ليس وأن مردنا إن قولنا أنك سمعانا إيا إذنك قبطة إيا بنو إسرائيل إيا مخلوق لما أنتي صدر سيدا اللولن ياي وأن مردنا نقض كأنو نقونا إنو الدنيا إلا كان نقونا يواهوبا انت بطنيت بكتكتي انت نيالي جوكتنا وكذب تغينا ما شاء الله الله بنا ايانا إلا الله يبوينو وأن المصرفي تتك حدودها قدبي في الكبر والمعاصي قال لمية قف بعرضك بديي هم إياك كريقود أي أصحاب النار ناركو واللقو حرين دونا سيقيمي كبضل مركو واضلي لك سلوج القوائي كبارا يابلو وركيسي كوكا بقبائي دوركا يكون جرنا الدين ليري إسانينا من ديها الله فايستي هو اللقو ديها يال ليري وركيسي وحوكو حيري حتى الهدار مغلي وإيدان ستذكرون واد حصوصا دومتان ما وعدك إيوانا أن أقول إذن لا يحي لكم إذنك وكان قيمة قبضا أن إذن شيء حدا ديدا ديباتك حصوصا دومتان حتى إما ليس هذه أبا نكودين وعدك إيوانا ديباتنا قبضيس وادنا وراريس وحي لم يتعي قبل المولى تبارك وتعالى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا وروانا ولا ريسي أوحي الله من الله إلي علام الله إسنوحي لهذه مرشاد ديدان وأفوض وبندقي أمري أنيقى تلاذي إلى الله إبوين أيانو بندقي إن الله إبوينانا بصير إبو جيدو أكد بدم من عبادة دومي يوحي سمينا إياه اللو أركد بدني أجيدو أنا أرنت إلى الله ندائي وردن بنا إذين لغن مايو واحد دونسان ليو سمي سيدا مركو إلو من ديها الله لصور كأو كبكبيري فرعان إذا أباب لي نفسو بديو على صوق بتي إساقين وافر لي قرع ونمو وفحي تركي سوسكا قلي حلقي دوغا قوه شلي حلقي بلو قدفة تغي واحد وياتك قارشي قاية يبحب وارديك قبطي إذن كل شيء دوري يحدل الله تغو دوغاكا كوهيه سيدين بريه وقو أمركو تغلينو بعد دور كان دوغاكا وقو أمركو تغلية لاجيبو اللبح النقضي كذال انت اللبحيه المرصده لا واردية لغا قبطي إذا مدي فرقان باتغي وغاد غالا مدبا اللبح باكو لغي نقمركي لغا لغي وحوغا فردي أيها يمي وكلا عرر نحسن أول والزل فمن كي موضان نحاولنا بحلبانا لمالي في حوار رميسان واي ممن ضيارات حيلان روابان اللهي محلو وعلم يجيب وحدنا اللهي يمن كالو الدراسي لوكو واركو ذاكو مجيرو سوقفتا منك كوين اللي بحيبا اللهي مالك اوحي نوضان ايساقات دي له وحور رميسان اللهي ايوان من كبري واللي بحواكو دي لهي حتى غلوب الشقاعدين شخصيا كاكا تبرف سيكون ويسكه بيسان ياي فهو تاوحيسي ملكيسي يحديسي يحوكيسي قواتيسي ومجهز في نفسه إساك يكون أبوريني أدوه شم من ديه وحصد والده وحينتو كاكا لطوره وقع عن كل نفطه يقول كاكو تغي برئي فضل كاليغاي مكا يبع برياريه دمائي مكا دمان عدي وينيد لابلو يميدو مطمع لغو سيري قال تعالى إلى وحييني فوقاه الله فوقاه وحشم عن إلاليي الله أبوين وحونك إلاليي سيئات ما شيء حقرتي شيء حميه أي أبوك إلاليي أي مكروك وحقر صده إذا ما دي الله ديري ألاك إلاليي سيئ لك سوري فيه وحيوه تقهوتك من أحبال مين أيا مركي دمانه ذا فرعون إلا إنتي دمجوكتي وغسا وحاق وحاكو دقي بآل فرعون فرعون يدد كيسا سوء العذاب عذاب كوه حمان بذن أياكو دقي إيا نار بالله سوء دري إياكي وقالك عذاب القبر قلبتي يا صباح دي الله ركبة حباليه اللغو ناري وحول أيها المفاصلكم مؤمنين تيهادك إيبا كل مدى أيها شندراء عقارنا وقيمي بلن أرواح ذو ذلقانية شندريه جنة إذا كان مالنك حبيركي نقنا الدين العرش عرش غفينوسيه أيها البريان كوان بالعكس شندراء مدمدو أيها إيبا أبوري أما الخوضي حمامة شندراء لقديك أرواح ذو ذي نوال لقانية كربتي نوال العذابة صحي نوال العذابة حلو العذاب في وينه. قال تعالى إلى وحجر النار نار با يعرضون اللبندقة عليها نار تكورك هذا يعرضون وفرعون يرديسي عليها على النار نار تلبندقة والعذابة غدوا صباحا يو عشيا قلب وقلب لاركية صباح لاركبة انت هو عذابين عذاب القبر دليل في القرآن وهذا عيسى. أما في السنة حديث كاداد لقتل رسولك عليه الصلاة والسلام وحجر القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا فشملا بشرية لأنك عن سمعين قدك تلك طبع الله سمعيه وإنت إن أفتاقنا قلك إنك عندك ربعنا تبع سبحانه وتعالى ملائك يخيض موت رأي قلك إن جنة لو بدلو حبي قفك ما شأينك إلي وقفي عن يهي إيا إنار لو بدلو لماذا يعانيزا قلك القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار بنيك قرآن كنواك النار النربة نعرضون البندقة فرعوني الرقيزة عليها النار دوسر غدوا صباحا يو عشيا قلبتا ويوم تقوم الساعة ساعة قيام مالنتين جوكسان اي سنة آخرها لتقي يقال لهم وحلو له دونا ادخلوا قروه الى هبا ملائكة فرايا يا ملائكة الله الى ملائكة سيب واحد قليسان قال فرعون فرعون يا انتي الرعضي اشد العذاب عذابك اوترا قليو قرقل ويوم تقوم الساعة ادخلوا قرى يدنا والقرى سبعيها آل فرعون يا آل فرعون فرعون يا انت الرعضي أشد العذاب عذاب كانوا قدر راشبدا قرى يا لورنا قلت ساسارين في منك قيم ربضنا يا ملؤنك فرعون ساسارين وذي كل ملك قلت أشد العذاب أشد ما اسم تفضيل عذاب كان فرعون لك يا يميت كبرني مجرو أشد مرهدين ليري شديد باكو عزيزي قلت كان قدر واقع هو قلت النار توقع عزيزي وإذ كنتم تعالى النار تضبط بقوي في سورة العيد هي إنكم مرن الرباعين والنقان وإن جهنم لموحدهم أجمعين لها سبعة أبواء لكل باب منهم جزء مخصوص تضبط بقوي إذ كنتم تعالى الباب كان لدى كل هذا قلت أقفك من دوقع عزيزي كجيرا تضبطي بوامري تضبطي بقلي كل كامل كواسيا وقدرا أفر قلوم كالحيا قلق عن تتكوى إيسان تريد شايدين واكنا ويقوم يوم تقوم ساعة تدخلوا هل فرعون أشد العلا قلت الله مدوحه في سورة المائدة نقص مرمي وقوم ككفري حردي لبعس يذن لقوله تعالى إياه دليل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قلت قولة الحردي النبي حسانا عذابا قفل من العذاب أي العذاب أي وأشد العذاب لما قولة حسانا سدحوا حاكوا المنافقون يغن الدليل كبير في سورة النساء قياد قصوا مرتي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كواسين بدهم كلها قررا صدح أفر المصورون وحنف لها نتكا صورا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رسولك أو دليل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فيقال لهم أيما خلقتم إلى أبواب فعيسة وتذكر حبلا وقوردا وحادي في عاجبه النيل وساء النمر سنايا وابا سميسانا أيما خلقتم نفن قليل كل كان نف قليل كريم آيان كل كان ومن أظلم ممن ذهب ممن يخلق ذهب يخلق كخلقي إبا غير سوي إلى إسكو تاقدو كل كان أفرتا قولا أشد العذاب ويا قومي تلو ما اللي محايا قوة أدعوكم إن إذن كن يرايو إلى النجاة سما تبعب من عذاب الله في الدنيا والآخرة لك سما تبعب وهو تدعونني إذنها إهو يا ريزا إلى النار سبب النار ذات قارسيني القبر والشرك والمعاصي بل إهو يا ريزا تدعونني وحد إهو يا ريزا لأكفر إن أنسلين نديده بالله أبوين وأشركا أن حقي سلا ولا جيو به أب ما وحوصا ليس لإي سقنان به وحسيا جيسا علمنا فهم وحنان قراني وحيهين نجرين أيات إيهو يا ريسان إن الأب حقي سيكا قيب قليو وأنا أنيقنا أدعوكم وحنانين كل يا رأي أحد كلامايا إلى العزيز الله دومدي زكالك أنت الأبدرا مقونية الغفار السريطة البدر للتائبين انت قفك ورنقوطة ايان اذين كنيراي لا جرم حقا وحقب السوغا انما وحاد تدعونني ايو يا ريزان اليه ايساغا ليس انا ينسقنان لو كاد ايو يا ريزان دعوة يرمى الله مغلو قرشنا وحجيه مايو وحلا جيبنا ما نور مالا نفع مالا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا لما كعيد يدعو هم لا ولا في الآخرة آخرة قد هذانا دعو يا دبا كعيد هم لا وأن مردنا أبصين أمناي لا بشدهننا إلى الله إبوين عقيب يا عتي وأن المسرفين في الكفر والمعاصي تلك قال لماذا هي قفك قليديسة كحد قد في عرضة كبادية هم إيقا كلمة أي أصحاب النار نارك ولا قينا يا عندنا دافينين ولقد يدى النار هم يصاحبوها مالكو كبقوا سيمقى الكاضينا كبا كبا يبقى أيها كيسي كربحي فستذكرون قرابا وخصوصا بانتان ما هذا الكان أنا أقول إذن لا يعي لكم إذنك أكو دينينا هذي جوكتو وأفوض وانبندقي أمرية ثلاثة إذا إلى الله يبوينا نبندقي وتوكيله جعفر الصادق إمام قيم البلن أهل العلم تقيا قرآن كبنو حيبوا مالك في الحكمين أولياء أي أحاكو جرتا وفي اللوغو دي سيبوا أولي اللوغا وأفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفايزا لباتا لكل أنتي سيبوا أولي اللوغا حسبي الله ونعم الوكيل حكمين بلن بولي ولكن منك والو قدر يا ليري ولكن هو كبديي وحين لقى مقلا لديني والو قدد بلواي فيه وفوضوا وبندقي أمرية لدينا إلى الله إبوين أيانو بندقي إن الله إبويننا بصير الله أركد بدا وأجيدو بالعباد يا دومي زوين أيو أركايا فوقاه وحا إلى ليو وارديي الله إبوي إله ما منك إلالي كل قائدة ملا إب إتقام بجيرين إساق ماهان أيوك وارديي وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا ملا إب كان يبا يغان كان يعاوه تبرير حدوك مسلل مال أبقالي هي مالاته قبل ملك فوقاه وحاسمعان إلالي الله إبوينه وهنا كي آليه سيئات ما وهي حميريسة أي مكروكو عقر سدانو وكدلين هذه الليلة واللغوطة باباي إساقين سيوا لقر في واي تغاكي سوما قنقلي تغاكي باوارديه يودوانو قلت إشهدين إساي أما بعلا كلا يدورك أما بطبها اللقو قفرو وحاق وحاق دقي لآل فرعون فرعون يدكي سي وحاقو دقي سوء العذاب وحقيابا سوء العذاب عذاب كانوا حمام بدن أياكو دقي عذاب الدنيا والآخرة أي الله يسوكو داري أما سدح عذابه قلتوا على وحا اللقو بابيه عذابها وبيهكل يغل الرعيي أما قوم محلق حلاقي يهبي عيامة نارباك الحديث مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قلقا بيع النفطاضي لا عذابا ما قعد بيع لكن وعلا قلقا بيعه اللقو حلاقي عذاب في كوبادو عذاب الخبرنا النار يعرضون كيسة حالة وينا وأول من يهي وحاق وحاق دقي يالي فرعون فرعون يدد جيسا سوء العذاب علاب كي أقول حمام بدنا يقول كورنا بيها اللو العقلي حتى النار النربا يعرضون فرعون يرجيس اللبندقة عليها النار كل كي سبعدين وانا سوء عذاب ايا قلمتين وانا سوء عذاب ايا ودوان سبعدين مربا العذاب وعشيا قلبتي مربا العذاب عذاب الخبر حتى يكاسكو جيران ويوم مالين تقوم ساعة ساعة قيامة اي جوكستانا اي الدنيا دماتو يقال لهم ملائكة وحا الله ورنايا ادخلوا اينها الملائكة هداتين ملائكة القلية هذا فرعون فرعون يدد كيسا اشد العذاب قل كوهو سيا قليو فلذك القلية احلك لباسي مرن كوهو سيا ددية فاك الحرون كوضا قل كذال يقول نفسنس اشد العذاب وإذ يتحاجون في النار ثاني وحيكو عطبانتا نرسي في سورة دور ريي وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب إذ يتحاجون ملكا تيجي ومدى اللو ديقايي أدباتوني كإيمان دون اللو ديقايي تيوي كلك إذ القلوب لدن حاجر تول والبياي سنة النار بالتقي لبا قلوب عليسك سور جزدي وهي أردالها يوويلة كفر يا معصيه خريالوها يدد وينها هو قامين ايي قيبا ينقذن ويدد وينها يلاهو قامين ايي اينت الله ما رغصدي كلاك عقل بديي مسكحضو دين لقاتي مانك اللقا قميشتي مالكو دين لقاتي عذاب لبضي ربا ليسك سور جيزني كل كسادو قائب رقالاتو مران كان دعايار وانذرهم ايها الرسول الكريم وقدم امدى وحادوا ربكتا إذ يتحاجون عصيالكم مركا أي مرمدونا حقا مرنكا سوكا دعايا في النار نارتا قده هذا أيو مرنكو كدعايا حدالك وحافرايا وعب الله بأيو سوجهدين أي كل تدخل الرفات سدي فيقولوا ضعافا تدخل الجنح سدي أي وحي أرندونا من الذين أضيال استكبروا إسوين أيسي أي وحي أرندونا إنا أنك تدوينها كنا في الدنيا الدنيا لقدها لو أنكو أنجرني لكم إذن كان قوي سبعا قوى إذن رحصا فلما أن اللهين ورنما أن اللهين إذن كان لودوتي وكنا فرنجرني برا إذن كتالانا هين ألاب كان أمان تييمي وضيني ماذا سيغان جرتين ما أنت وحمنه تاليم إنا أنك كنا في الدنيا الدنيا لو حنكو هانجرني لكم إذن كوضيالا تبعا تابعين هو إذن رأسا إذن كدنبايا إذن أديقا إذن مغلا أولكي نوركو دارين فهل أنتم متهين مانتا مغلونكو أنك الرابة أن حق أنك نصيبا قيب حتى إذن عذاب كوردن كاشان كنوغا ضروري كريم قس يرمن أنك الرابة كردين من النار كمل سألوا تدويني إيبال سواب تولى ياشا دقيزو حتى لا ليس قد دقي قال الذين وحي وحي إرادان استكبروا إسوين إيسيه أي وحي إرادان محان عذاب إذن كربنا إنا أنقيا إذنك كل إذن كان فيها في النار أنكو جرنار ووحى نفسا نذأو قبان ويني فاندين قبانينا سوطان ذي لجوغنا ماها ونارتا نوذقوا وحيزو مشان قوة الجنة كل كاسرين لينك قيم نارك من كذا فعناه ميشان بكو ولا جرنا مثل الله شكوا دماتي إن الله يطوين وإن الشيخ يهلك مجران قد حكم وقرنا قي بين الإبان أدومه والوك لقرنا قي فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وكوا دماتي انت هدو على ويدينا حكي الآدم لما قريوا الشيخين أولا ميشان إذن كل الجرنا ساوحي إذن كوكا بنكرنا سلب هذا انتال هذا وربوا هذا ماذا فالله كربحي فأهل الإيمان وصالح الأعمال في جنتهم أي الكجران وأهل الكفر والمعاصي والشرك والظلم في النار أي الكجران إن الله قد حكم بين العباد أدومه قرتي والله كربحي ونوا هذا ماذا ساوحي إذن كوكا بنا أرنتان أهديكو كل كاديكو إلهكو أبورتي سيقاره كو أبورتي إذ كلا ينكو أبورين أقلنا كو قليين رسول لغود ري كتاب لغود جيي إن النقطة براقف كلاكو تال ودبا سعوتو كلاكو تمينيس حد الكلا مسكعالي ما كلاكا ساكا إلهة كلا إسلها كل رزق سيئ إنتي دبا سعوتكو وفلا رسول لغود سعود ري دين لغود سعود جيي خبقا دبا سعو رسول كلاكا دبا سعو دين تالا قبضو هذيك الواقوكا كل كوالا يسكن دومي صبر حمو على بكين لقوة تجيرو وحنا لا يسكو قلين مركين لا يسكو كان حي أي الله يسكو درمي الأصباع والمصبوع قد ياشي لها عزنا يكون الرعزنا وحال هذي ملائكة النار تكادي قيسي أي إرقي أخيار نمو إن لو درس ظل دمعي وقال الذين كوي وحي لذين في النار كسقنا من الأتباع والمطبوعين لبضي قلبة وحي لذين لخزانة جهنم تبرحوما اللوغا ذي إنه وحل يشوك لي كريم قل قاسا الله صدون طي ملايك النار تكالي قيسي ملك مالك الليلة أيها وواليلة آياتك قار مبي حسيبة كل واقين ونادو يا مالك ليقضي علينا ربه ما شاءوا كجبني إلى أن قال هذا يفتح أن قف بعد ألف سنة كم سنة كذا أو كم كسنة ما رين تيبا أي كم سنة ما انتهت هي على لي جواب إلى كتم إنكم ما كذون فعدوا غيسم تواصلي أكل لخزانة جهنم جهنم ملاك كذا غيسي أي وحيه غادن هذين كلاك شرف كلا أذن كان ملائكة الله أذن كان ناشان كان مضاع أذن كان رب الله عدلكر أنه قدن بي ليالا ناي إله لما عدلكرنه وحن غفل ما من الله قالين ياركا وصدق الله في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجور إنت رب الله إحجابه ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا مجرم الدينو هذا أبقى النقر إلى اللي ينتصي ما قل كان ماركي كرد قل كان ملايكي عليك سدان أتصيبوا ذلك إيسو ادعوا ربكم شبه بينا وطولة حذر فيه يخفف حنا قدت غيو حنا حق النقر يوما مال من العذاب آخر مال ما يهب المال قد قد مال إذا قدر يوم وعن متعلقا كيادوك إنا يحواكو تاثرينو شكرتك قاتل إحمال موضنا والله شقايا جمعاتنا والله نفسها قال لا حدا ينساتا يهو سبتيا ينساتا نسارنا حدا ينساتا مسلم كان جمعون نستا كل قاسي تمان كي مالنا الأولى ياي لن نستا بل عذاب كي عدي أننا نلقى قبني نلوغن قرقاري تخفيف يوم هنا لسيوم ملايك توسلوا حاجة قارتها كل كي يدعو ربكم خبقوا ناطوغا يخفف هدد عيو أن حق النجا يوما قدر يوم مال قدر كي طبان يلبطا أما أفر يلبطا انسا من العذاب حنقا فضايديو انت الملايك ينور كي قالوا ملايك توعي هذا أولم تكم أوينا هانم تأتيكم من اليدين تمر خسركم خيار لايدين تري ما يدين تميلو نوح يهودي صالح شعيب يلوذي يا إبراهيم موسي عيسي محمد ما إذن يمالين بالبينات حجات أدنى ما إذن لي مالين هي معجزة هي أدلة سماوية هي آيات قرآنية ما إذن لي مالين سألوا قالوا أهل نارك وعيرا لان بلا إني النائم وكاتور ونائم مالين كل حد لي إذن يمي عذاب كان لي عذابي وعدلي قدر يضل مما أدل هذه الليلين كفرين وحلو شفاء يا خيار مليلين حتى ترسوشي النديد هذا الكتكيني واكنا وحنه وأدل خالق هذا القوس كبير الحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا بدخاص مؤمنين تا هدو كانوا أغدا بدفضل بجرين آخرنا وهو شفاء قال أيان لا نشفع لكافرين حبوث ديني وأخيارين مين فتحوا أنتم إذن كتور هذا يتران معك لنا يقال حقوب رأي قال تعالى خبيوح يري وما دعاء الكافرين قال ثم ضدنا إلا في ضلال يقول مهان حنقلت يا وقت وكل ممهان تقول أي قال وقتوغا خسار يا لقوية وحن هاي لكي تلمي وقال لي قال مؤمنين تسدو الرسول والأنبياء والصالحون مؤمنين في غواصرة يا واقم وركودي إن أنك إبا على ننصر وقرقارينا فصولنا فصوشا نذيبا نقرقارينا أندرسنا والذين أخيار فصول كنية ماها أمنوا حق الرميين وقرقارينا في الحياة نرى القده أنه قرقارينا الدنيا هو سيسا وهذه الدنيا للجوله خصوصا أتكان إيسا مؤمنين تأتكان إيسا ويوما مالنا وأقرقارينا يقوم الأشهر مرخاتي الجوكسن دونا ملايكتي هي جسمه هي مؤمنين من أمة محمد أي مرخاتي انتبه أقرقارينا كلك دولا هي وفعلا لفضل إليك حق المتوزين يوما مالنا هي أقرقارينا لا ينفعوا بسن وعتري أوالمين كوي قردر صدي معذرتهم حذر دارشدون حتى صمت إجراءات وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وحمتري حتى الملائكة عودة حتى يقيس عذابية نتنا وحمتري يوما مال لا ينفع بسن وعتري دون أوالمين كوي ظلمي فرويالك معذرتهم ذو دارسو أي مالين تنحن عليان حبوه مطالو ولهم وحيب ليهين اللعنة ديران محمد أب لقد أراد إليهين ولهم وحيب ليهين سودة أقل كبه حمان بلن وجهنما أي إلي وذكر أيها الرسول الكريم وشاقوا مدى سيركي قال لغم مالي لأيهاي إذ قول يتحاجون مرمي دونانو في النار نار تقول هذا أي كمر مدونا وفا يقول ضعفا كو إلا سحرير صدي أي به دونا الذين أردال استكبروا إسوين أي وحي به دونا إنا أنك مستضعفين كنا في الدنيا أدونك وحنكو هانجيرني لكم إذنك مستكبرين طبعا تابعين كو إذن رعصا فعلا تمتين مغلون كو واحترى أن حقا لك نصيبا قيد من لك الرابيسين من النار كاملة قال الذين كوي وعيرا استكبروا في الدنيا اسكوين الشنجري إنا أنقيا إلينكبا كل ودرتنا فيها في النار نار تقول هذا أن كجرنا إن الله يبويننا قد حكم قرنا بين العباد أدوميه تحضودي وأكل بحيي فأهل الجنة في الجنة وقاي وأهل النار في النار وقاي ورنينتو كل مالي وقاس الله إسراعا وقال الذين وحيكوا عدلا في النار كسقنا من الأصباح والمطبوعين لخزنة جهنم جهنم أذيك تذيدي من الملائكة كمدة أيها وحيوا إرادا ادعوا ربكم خبقين لك طوغا يخفف حد الريو أن حقا لك يوما قدر يوم مال إلا من العذاب أن قد الريو قالوا ملائكة وإرادا أولم تكوا هو ينهان تأتيكم إن أيدين تبين رسولكم خيارت الليلين دري بالبينات كعد مويا إذن لايما قالوا حيرا ذا مجرمين فلا وانو يماذا قالوا ملايكة وحيرا ذين فاتقل أنتم إذن كقولك ألا توقع وما دعاء الكافرين فلا توقع مداد ما إلا في ضلال يقويوا ليتعب خسار وحناي والنتيجة اللي ما قاروا إن أنك إباء أيها لننصروا وقرقارينا فصولنا خيارت أن ندرني هي والذين ددك آمنوا فصول شرمائي ولم في الحياة من القدر الدنيا وصيصة هي أن أقرقارينا ويوم مالينا وأقرقاري دونا أن يقوم جوكسا دونا الأشهد مرخاتيالك إباءكتي كمرخاتيك عايي وأمدا يا نبي قلبي كمدي كما فهو الرية يوم مالين أيانو كركارينا لا ينفعوا وسوء عتري الظالمين هو في الدنيا هو كردر صدي معذرتهم في الآخرات آخر قد هذا عذر دار شدا بيان نحن عليه كان دونا وحكومة ولهم حيليهم اللعنة داران لك الليرادو نحريس هذا ولهم حيليهم سوء الدار أقل لسو كانوا قابدرا وجهنما هي قايس كانوا ولقد أتينا موسى لدى مر لبعض أي النبي الله موسى قصد إنسي لسؤالي وطين النري وحن نبي قوصرا تصليه نبو سبر قلين أيه ووحي والنبي ياشي هورا الله كل من هي وحا وإساق الله كل من ويحورا بسيط الرا قال تعالى فبوحو يري ولقد وحده أتينا هنا النسيني موسى النبي موسى الهدى هنو باسيني هنو كان نبي موسى الذي يتورد مرضا بايبا إيمان عيسى وأورادنا وعن لحال سيني بني إسرائيل نبي عقوب أولاد عيسى الكتاب كتاب كتوراد هنو كأيان إياك أرهبني هدى إساقو كتاب كهنونين أي من أبو والعلا بعد كهنونين أي هو ذكرى إساقو كتاب كتوراد وعد يوانا ولد الباب عند أرجال في بني إسرائيل كجري أيو كتابك ووعد يوانا فاصبر صوبنا دول قالوا كرونا إن وعد الله أبا يباهي حق من سرون هو حن أبا كوشاقي أما أدونها كوشاقو أما آخره إنتو أدنبا فهو حيمان أيا كل كاسي ذا دراد دول قالوا واستغفر دنب داف ضرب لذنبك هذه ذنبك أقول كبين كل أبو إمام القرطبي أهمين عمدة المفسرين لكي القرآن كفسيري فكثيرك أي كجيرة ولك أوحو وريي واستغفر لذنبك ذنبك النبي اللي هي إلى إنو كل أبو أيديسو أي أوحو وري أخوال سربلا أولا وحيري وحل أولا ذنبه صلى الله عليه وسلم كما يمكن نبيه كلاي قرمة قبل البعثة والعصمة إلا النبي النمال إيا إلى الإنسان لا إلى لي أفرت سنيتي من وقت أحكهم إيه كفاءه كلاي أي أستغفر لذنبك للي تسوى الرأي شأي لبعض وقيل ذنب أمته فاستغفر لذنبك مضافة لقدر أيها لذنب أمتك وما دعلا قفكي كسي ذنب داف ويدي خايسة دحات الصغائر ومخالفة الأولى وعوية وحيالها لك الرونيهاي أنصلها الدنب وهي لكن لك الرونيهاي وحمركو سمايو ويو حلاليهاي قول أفراد وعوية واستغفر لذنبك استغفرت اللهم اغفر لي مركض لغا سوطوك ماذا بطوك ايزما توق ماذا يبالا توق ايانا سو عبادة ما اذا وابا عبادة الله فاري انو الدنب لها ايانك لشرط بماها كلك اذيقو الله حتى بلاح عاقمات ورزتو اذيقو توسا حتى بلاهو توسي ترا اذيقو ان دنباب الهو عزاداترا توق ماذا يبالا توق عن نفسه ايا عبادة واي عبادة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العباد ولقوله تعالى قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إذن إيضا نبتدى بالعبادة انت سوى أقواله كان هذا القرآن كاللبن جيسا إن لك الإعلاماء إلى هذا المقفاء وسنقفك سورة قريب لكن أدوملا إساق رسولك عليه الصلاة والسلام وحؤمدك أرنجرين أيها الناس طوبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة واقي بريبا وقيل 100 مرة واقي بريبا إلى أن الله فري فسبح بحمد ربك واستغفره لكي تنوح الجبسي إن أولئي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده حتى سألت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه المقام وعيك المال يراك وحنك أركا يا مال ما أنبن به إن هذا الله سبسو خوكتن وفي الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما مغني جري فريعنا كما غلا وحجر عليه الصلاة والسلام انت الإله إفري تسبيحي تحميد بها الاستغفار ولا إفري هو فسبح بحمد ربك واستغفره انتم أمرون وحل الذي سمي علامة وقد رأيت العلامة علامة ذنوى أركي علامة ذنوى معي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد رأيتها علامة ذنوى أركي فأقولها أمركي أنفرين أمركي جنب أيضا لوي ديانا يتأول القرآن بيتري فسبح بحمد ربك واستغفره دين لا يري تفسير كذية معنى هذه وفرنا إذا استغفارت إذا النفط المامونة وحي مخلوقنا قبل كسورة قساء إذا وعب ظاهر كقرآن قال لك اللي حدا قيم من ماله واستغفر لذنبك وركب من وعدي هذه الرسول عليه الصلاة والسلام وسبح تكون بحمد ربك أدور ربك أكون مهدنا بالعشي قلبتي وحسرك والإذكاري سبحانه ولبدان صلاة وصبحي عسرك إن قال إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر محل له بحي صلاة صبح وقتك يبشنت وقتك يلو قبل صلاة عسرنا وكيك قبل من صلى البردان دخل الجنة وصبح توكو بحمد ربك قضاء الله أكم هذين بالعشي عصرك والإبقار الفجر كيو إن الذين وح يجادون مرمايا في آيات الله إلى آيات كتين البريان كم مرمايا بغير سلطان إيقون حجة حيثا حجة لا سعطاهم إيقا أطلت إن في صدورهم ما في صدورهم لا أبطال لكم أسقنا إلا كبرون ما هنو أكل وحدو قاتل وعلو أحاق كوري منايا إلا مرمايا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ كبر ينقاري أي وطن وإلا هدانو كبر كجير يخبر عن هذا آيات كوري مدن ما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون مؤمن وحكم لك دون المال آيات الله شاكو سمعنا وأطعنا ما هم ماها ببالغين كبير كي كوا قارايا فاستغل هذه مؤمن كان مغنقا بالله يبوين كوان حقا لدك اللمايا شرطه لك النبات قال إنه يبوين هو يبا السميع مغلد بدا وحلو هدلولا البصير وأركد بدا وحلا سنايولا لخلق سماوات قلني بعثك يا قيامة ديدي هيا حجل هردقي وحلا يرقي نورك لسمايين نيتحب بلنتين لخلق السماوات إلى ريال أبو ردو والأرض إلى ريال أبو ردو ابتدان اللو قهر الله أبو ريو أكبر كوين بلن من خلق الناس ذات أبو ردي عادة خلو لسوء اليوم ولكن هاي أشياء أكثر الناس ذاتك إنتي ثبتا لا يعلمون مأروه ولقد وحدوا أتينا موسى إن النبي موسى سينا الهدى هل أمبان سينا وأورثنا هنوكي وحن علموا سيني بني إسرائيل نبي يعقوب ينشيز الكتاب كتاب التوراة يهلوك كقرنا يعني حل موسينا هدى سوى كتاب قانونينا وذكرى معنينا لغير البال إن دركارتك بني إسرائيل فاصبر صوبنا تلقاله إنه وحد الله إلا وحنو يبوعي حق متسقوي واستغفر إلا في كبري لذنبك لا إلي ذنبك حقاك وحكيم وصبح تصبح صوتك بحمد ربك ربك المهدي أدوك درايا بالعشي حسرك والإبكار فجرك إن الذين وعد يجادلون مرمايا في آيات الله آياتك أبا إن البريانك مرمايا بغير سلطان قتل أنت أتاهم يقويم إن في صدورهم لا تعدوك مسكنا إلا كبر إسلامين وهان وعقل ما هم أي نهاي ببالغيه كبيرك هو قارايا فاستغذ بالله هباك مرنقل شرطوضا وكا إلى علينايا إنه أبا هو أبا سميع الله مغلط بدا لجميع الأغواء وحلو واحد الله إذيك البصير وجديد بدا لجميع الموجودة وحجروا لهم لخلقوا سماوات رأي على بوريدو يو الأرض رأي على بوريدو ابتدان إلاو يهر الله ميبا أكبروا كوين بدا من خلق الناس ذاتك أبوريديسة إعادة سعرين ذنب الله أبورو ولكن هاي يشه أكثر الناس ذاتك إنتيسة بلنبان لا يعلمون أوغين وما يستوي العمى كل كان ماشا مقارنة تال سيدا ينمو منك هي قالك وكي هي تدع تقان لغوط المامي قف اندقف هي قف أن اندقف سيسو مبهن أما قف وناك سمين هيا أو دورسا إن يتوق بين على سيد السهم دهي قال تعالى فدوحي وما يستوي جن ماها الأعمائن دولة هي والبصير قفوحو سيدا لماذا أمسينا والأعمى كافر كيوي والبصير مؤمن كيوي وحن كلون سنين والذين ددك أمنوا حق الرمية وعملوا عمل فرق الصالحات أعمار صوبا هي ولا الموسيق هو حمانة سمين هي لبصما ما قليلا وحير ما أدوية فتذكرون من تأذو أنسى ميسان حدث أنسى ميويدا سو قيامة ما إن ساعة ساعة قيامة لأتية من إيمان يسو لا ريب شك فيها قيامة كما سكنا ولكن أكثر الناس بدكس إنتي سبدا لا يؤمنون قيامة الرمين مايا وقال ربكم خبقي وحيري ودعوني حدث أدوما ذيديتهين إتوغا أستجب تغمديني وأخبرايا لكم إذنك حدا ديدان إن الذين ددك تستكبرون إذ كوين يسيين عن عبادتي عن إبعاد عبود ديدية تغمديدا سيدخلون وحيكر دونا جهنم نارت الليلة داخلين يرد فقو بعيد الله وعم عبود حقا الذي أعدك جعل يالي لكم إذنك الليلة حبين بايدين أمي لتسكنوا إنا حسيسان في الليل حبانك قديسة وأنها حتنا حبانك كقدر مالين بالليدين أمي مبصرا إصلا مالينك وحول بيضين أركسينا إن الله أبوين لذو فضل تغيى لقال الله صاحبه على الناس تذكى دوشيسة لا أتاقه ولكن هاي أكثر الناس تذكى انتسيب بنيدبان لا يشكرون كبت يغلي وما أذنقك ذلكم أحد كان ليدين تلمامي أي ربكم ذلكم أحد كان ليدين تلمامي الله معبود حقا ربكم إساق ربنا الربوبية والألوهية إساق إلا بضبا خصيصا إذن وذاك زمال خالق كل شيء وعلى أرك إذنك أحد كأمي قل كان لا إله أحد كان عابدا مجر إلا هو إساق الله تلمامي مهان فأنا كيف سيديبا توفكم حق الله دينك إليه ربوبية دي قرات مركا كليه هنا العابدان يألوهية دي سبعو كرموه كذلك سيدكوان ومدانا لغ إلي توحيدك هي عبادة ديبا يوفك الله إلي الذين كوا كانوا أهانجلي حتى كوا بآيات الله إبوين آياتك يجحدون كوا ديدو الله إبوين الذي أحدوا تعالى يالي لكم إذنك بني آدمك الأرض للك أيو قرارا من سلان إذن كيالي والسماء إرخي وحو إذن كيالي بناء تدمو وصوركم وقاسو إذن كي بدانتي ني سمايي وفا أحسن حقاجيي صوركم بدانتينا نعمة الإيجاب نعمة الإمداد واتن ورزقكم كالقلال إذن حنتسيي من الطيبة أشياء ونكسن هي ذنوى نعمة الإمداد كل كأحد كايدين سيي ساس إذن وما يقول حربا حدنا إذن حنتسيي نعمة مش عاد نواكا كل كأوحر ويا ذلكم أحد كسيد عيدين يا ليبا الله معبود حقا حبكم بسك عيدين أبورا إذن مامولا فتبارك الله أبعب لأن بلنا اللي رب العالمين قول إذن كيلها من ملايين هو الله عسى الحي على النولة لا إله أحد كرمه عابدا مجره إلا هو لشغى ماهانة فدعوه أبعبدا مخلصين إذن كأوبا رحتيايا له أبع أدين عملك بيطوب ملا بيير ملا الحمد لله ما هذه سيقول أنتاي الله عليه حليه رب العالمين قول إليك فها ما ملايين بربارين أيين وما يستوي الجن معه الأعماء النار يو البصير إن رقب والذين الدد آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا ولا المصير فمن فلها فمن كشقين أي فبدانا مصنا قليلا وعيب ما أدوير تذكروا إن تدوان سميسا إن ساعة ساعة قيامنا لآتية فوانتم بإيوان إيسو إن الإيمان نشاكي ملي لا ريب شاكي في ساعة قد هذا كما شكنا ولكن أي شيء أكثر الناس بك إنتي سبدا لا يؤمنون ساعة من رمين أي وقال ربكم فبقي محيري ادعوني إيتوغا أستجيب وأقبل أي لكم إذنك إن الذين ذاتك يستكبرون إسكوين إيسية عن عبادتي أنيق الله عابد ديدا سيدخلون وحي قريدونا جهنم نار الليلة داخرين إلى قدفكو بعي الله أبوين الذي أحد تعالى يالي لكم إذنك الليلة هذين بإذن سمايي لتسكنوا من أدنستان والراحيستان فيه في الليل هذينك قديسة والنهار مالين بإذن يالي مبصرا إسكوان مالينك لنهن إذن تصنايا شهدو سقيزتان إن الله أبوين لدو فضل لقال الله صاحبة على الناس تذكر كثرة لقال أيه ولكن نايسة أكثر الناس تذكر انتي سيبت نيدبان لا يشكرون تغلى أبدتك أطول شبي أنا أقام مهديني ذلكم حكى الله إذن في المامريبة الله نعبد حقا خبكم إسرائيل ربها خالق كل شيء وعلى الكلمات الله أميول لا إله أحد قرره عابدا مجره إلا هو تبوين ماهان فأنا صدابة توفكم إن أدبك له عابدان ليذنك إليه كذلك صدا هو الله إليه ومدتنا أي يوفك الذين كوين الله إليه كانوا أنجر بآيات الله إلى آياتك يجحدون هو الدين الله أبوين الذي عدو تعالى يالي الأرض للك قرارا سبنان والسماء إلك بناء جسم إذن كددا وصوركم حبيب أمي فأحسن وناجيا صوركم بدانتين كقدل ورزقكم وهو إذن كنتسير من الطيبة أشياء ونأسن ذلكم أحد كسيدا ياليبا قال الله نعبد حقا خبكم خبهم فتبارك الله إله باقرى هذا دليل النسخان قد جاءت فرق النغضي عليه رب العالمين أمك إذن بربارية لها تمام لأيه هو الله الله تلمام إله الحي على النولة لا إله أحد يرغب عابدا مجر إلا هو على ما هانه فادعوه طوغه يرتح عابدا مخلصين إذنك أبرع تلايا له أب الدين عملك كلك نعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد انتي والله يسو شاكي أي اللوكة وكذيي الحمد لله ما هتسيوت أنتاي أبوين كليبي أي أسكالي علي رب العالمين قوم إليك سبر باريي والله أعلم.